الحمد لله. نقلت إلينا الأخبار الجمعة الماضية عن الشيخ إبراهيم رحمه الله أنه كان يقوم الليل كالمعتاد، ثم يدخل وقت السحر إلى مكتبته ولا يخرج إلا للصلاة ويبقى إلى قريب الظهر، فجاءه أمر الله بين كتبه لعلها خاتمة حسنة جميلة، الموت في العلم.